بأصابعه، ثم إن استعمال السبحة يعني أحيانا قد يكون الإنسان يثنى عليه وهو بشيء لا يعمل، كان يكون لاهيا ساهيا ويحرك السبحة، فيظن بعض الناس أنه يسبح وهو لا يسبح، ويخشى أن يدخل تحت قوله ويحمد بما لم يفعله. يسأل عن صلاة الفاتح التي يقولون فيها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وناصر الحق بالحق، والقول بأن قراءتها مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 6 مرات. من قال هذا فهو كافر، من قال هذا فهو كافر، من فضل شيئا يعني على القرآن وقال إن هذا خير من القرآن وأن هذا أفضل من القرآن، لا سيما هذا الشيء الذي فيه المحذور، هذا كفر بالله، لأن القرآن هو خير الكلام، خير الكلام، خير الكلام كلام الله. نعم. يقول حفظك الله، هل تسقط الرواتب عن المسافر في موسم الحج أو دائما؟ إذا كان الإنسان ساير ويقصر فإنه يعني لا يأتي بالرواتب إذا كان يقصر، وأما إذا كان يصلي مع الناس وهو مقيم يعني فيأتي بالرواتب، ما دام أنه لم يقصر فإنه يأتي إذا كان يقصر فإنه لا يأتي بالرواتب، وإذا كان لا يقصر يأتي بها مثل أهل البلد، إذا صلى مثل الذي يأتون يصلون في المسجد النبوي يأتون بالرواتب وغير الرواتب. يقول يوجد لدي أخ صغير اسمه عبد الرحمن ونناديه أحيانا برحمن أو رحمون من باب المداعبة، هل هذا جائز؟ لا لا، ما يجوز أن تناديه برحمن أبدا، لا يجوز أن يقول رحمن أبدا، لأن الرحمن هذا خاص بالله عز وجل، ولا تداعبوه بشيء لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ، توجد عندنا عادة وهي المصافحة بعد الصلاة، فهل هذا ثابت؟ لا، ما ثبت، ما ثبت الإنسان إلا إذا كان أنه جاء ودخل في الصلاة وبجواره واحد ما رأيه إلا بعد الصلاة يسلم عليه، لأن هذا هو للتلاقي. أما كونه جالس أنت وياه وتتكلمون وقامت الصلاة ثم لما سلمت سلم بعضكم على بعض، هذا غلط. لكن إذا كنت جئت ودخلت في الصف وجاء واحد يدخل في الصف ثم لما سلم قرأت من الصلاة سلم عليك، لأنه لأول مرة يلقاك. أما إذا كان كنت موجود معه قبل الصلاة ثم قمتم تصلون ثم من أجل الصلاة تصافحون، لا، ليس هناك مصافحة من أجل الصلاة. ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا امتلأت الصفوف المستقيمة يجوز الصلاة بين السواري، لكن لا يصلي وحده، 2 فأكثر بين السواري. وأما إذا كان الصفوف يعني فيها فضاء فالإنسان لا يصلي في بين السواري صفوف منقطعة بسبب الأعمدة، ويترك الصفوف المستقيمة. كذلك سؤالها الثاني، ما حكم المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد النبوي؟ الإنسان لا يمر بين يدي المصلي لا في هذا المسجد ولا في غيره، ولكن إذا وجد زحام شديد يعني سواء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام واضطر الإنسان إلى أنه يمر ما في بأس. هل من السنة إقبال الإمام على المأمومين بعد صلاة الجماعة؟ هنا يعني بعد ما يأتي بالذكر الأول الذي اللهم صل وسلم على سلام تبارك يا جلال الإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. وهل يجوز له بعد الانتهاء من الأذكار أن يرجع فيتوجه إلى القبلة ويدعو؟ هنا ما أعلم شيء يدل على هذا. الإنسان يدعو، الإنسان يدعو هو مستقبل الناس، مثل الخطيب يخطب عن المنبر وهو يدعو مستقبل الناس. يقول بارك الله فيكم: المسلم الذي مات ولم يصلي قط، هل نصلي عليه صلاة الجنازة؟ لا، لا يصلى عليه. هل يجوز استماع تلاوة القرآن من القارئ الذي يتغنى بقراءته وربما كان يعمل في الغناء سابقا؟ إذا كانت القراءة يعني غير مستقيمة، يعني إذا كان أشرطة، يحتار الإنسان الأشرطة السليمة التي ليس فيها محاذير. وأما الشيء الذي فيه يعني قراءة يعني ليست مستقيمة وفيها يعني تمطيط والتغني بالقرآن، هو مطلوب، يعني التغني الذي يعني ليس المحذور. وأما التمطيط الذي يحصل بعض الناس ويعني يصرف الناس يعني عن التأمل إلى الحركات والتحركات التي يغير فيها الصوت، هذا ما يصح ولا ينبغي. هل يجوز النفخ في الطعام الجامد؟ قال مثل الفجل. ليش ينفخ فيه؟ عشان ايش؟ يبيه برد وليش؟ حتى الحار لا ينفخ فيه، حتى الحار لا ينفخ فيه. إذا لبس الحاج الخفين وقطعهما، هل إذا توضأ يجوز له أن يمسح عليهما؟ لا، ما يمسح، لا يمسح إلا على الشيء الذي يغطي الكعبين، الشيء الذي يغطي الكعبين ويسر الكعبين ويكون ثابتا، هذا اللي يمسح عليه. وأما القطع أو الخفين لدون كعبين يمكن الإنسان يستعملها في الإحرام، لأن ما دام الكعبين بارزين فإنه يعني يصير مثل النعلين. يقول: أثابكم الله، من أراد أن يحج عن أمه ويعتمر عن أبيه، هل يعتبر متمتعا وبالتالي عليه هدي؟ نعم، متمتع ولو كانت العمرة لشخص والحج لشخص. هل يشار إلى الحجر الأسود ويكبر إذا أكمل الحاج الشوط الأخير من الطواف؟ كيف؟ هل يشير إلى الحجر الأسود؟ كلما يحاذي الحجر سواء في البداية أو النهاية أو ما بين ذلك فإنه يشير إليه ويكبر. وهذا يسأل عن الدعاء على المروة مثله في جميع الأحوال، يقف عن المروة فإنه يدعو في البداية والنهاية. أحسن الله إليكم، من كان في المخيمات في عرفة ولم يسمع الخطبة فماذا عليه؟ ما يلزمه سمع الخطبة، مو بلازم، لكن مناسب أن الناس يسمعون الخطبة بواسطة الإذاعة والمذياع، أقول طيب، ولكن لو لم يسمعها ما عليه شيء نبت. هل مسجد نمرة داخل حدود عرفة؟ مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة، في العلامات بجواره. يقول فضيلة الشيخ: حججت قبل 10 سنوات لعمي متمتعا وصمت 3 أيام ولم أصم البواقي 7 حتى الآن، فهل لي أن أذبح هدي الآن لأن عندي الاستطاعة؟ لا، اذبح. يقول: إذا تصدقت بنية الشفاء لوالدي فهل يعد هذا من الشرك؟ كون الإنسان يتصدق يريد شفاء أو يريد يعني اتقاء النار أو سلامة من النار، ما في بس ما ليس من الشرك، لأن الإنسان يعني يتصدق يريد خير الدنيا والآخرة. يقول: حلفت بالطلاق على ألا أكلم صاحبي، فهل يعد طلاقا؟ يسأل غيري عن هذا السؤال. إذا لم يتيسر للحاج طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى، فهل يعود إلى إحرامه؟ إيش؟ إذا لم يتيسر للحاج طواف الإفاضة يوم العيد وأمسى عليه، لا ما يعود، يبقى على إحرام. يبقى يبقى على إحرامه يبقى لا لا يعني بدون ما يعود إلى إحرامه يعني يبقى على تحلله. يقول كذلك تقديم بعض المناسك على بعض هل هذا خاص بالناس والجاهل أو هو عام؟ عام للإنسان يقدم ويؤخر بين هذه بين الأمور الأربعة التي هي أعمال يوم النحر. يقول يدخل من قدم السعي لكن لو رتبها كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولى. الرسول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف لكن يجوز التقديم والتأخير. يقول كذلك بالنسبة لو قدم السعي على الطواف ما ينبغي له قدم السعي على الطواف يعني وإنما يبدأ بالطواف قبل السعي لكنه لو نسي كذا ما يؤثر لكن كونه يتعمد ما ينبغي له. يقول بالنسبة لزيارة بعض الأماكن كبدر وغار حراء هل يشرع زيارة هذه الأماكن ليس من باب التعبد وإنما من باب تذكر حال النبي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كيف كانوا يعيشون؟ الصحابة ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته فسنة ولا في حياته وهو ما كان يذهب إلى هذا الغار غار حراء يعني بعدما بعث وإنما كان عند أول البعثة ثم بعد ذلك ما كان يذهب. يقول كم عدد الأيام التي تنحر فيها الأضاحي؟ 4 أيام يوم العيد وثلاث أيام بعدها اللي هي أيام التشريق إلى غروب الشمس من اليوم 13 ليلا ونهارا يجوز الذبح بالليل وبالنهار. يقول زوجتي حامل في الشهر الثالث وأنا أصر عليها دائما بأن نحج هذه السنة وهي ترفض لمخافتها على الحمل فهل تكون آثمة إذا لم تذهب إلى الحج هذه السنة؟ وهي حجت فرضها ولا ما حجت؟ كان نافلة فينبغي أن لا تذهب إذا كان نافلة فالأولى لها أن لا تذهب وإن كان يعني فرضا ويعني ولا يترتب عليها مضرة أو الغالب على ظنها إنما يترتب عليها مضرة تذهب. يقول أنا مقيم في المملكة وأريد أن أحج لأمي رحمها الله لكن ليس لدي تصريح. إذا حصل تصريح حج وإذا لم تحصل تصريح لا تحج. من يريد أن يذبح الأضحية في يوم النحر هل يجب على كل الأسرة الاجتناب من أخذ الشعر والظفر أم فقط على الوالد؟ لا الذي أراد أن يضحي وأما الذي يضحى عنهم لا لا, لا يلزمهم يعني ترك يعني الأخذ من الشعر والأظافر وإنما ذاك بالمضحي نفسه صاحب البيت وأما أهل البيت لا, لا ليسوا مثله يعني فلهم من يأخذوا من شعورهم ولهم من يقلموا أظفارهم. يقول وهل بهذا يكون الأجر أجر الأضحية لكل الأسرة؟ نعم من ضحى عنه وعن أهل بيته كلهم مأجورون. يقول بعض الحجاج يأتي من بلاد إسلامية لكن للأسف فيها علماء يدعون إلى القبور ويزينون للناس عبادة القبور فإذا حج هذا الحاج العامي هل حجه صحيح مع أنه كان يفعل بعض هذه الشركيات؟ عليه أن يتفقه في الدين ويعرف الحق وأنه يتوب إلى الله عز وجل من كل ما مضى له من الشرك ومن تاب تاب الله عليه. هل يشترط في الحلاق عند إرادة التحلل ألا يكون محرما؟ لا يمكن الإنسان إذا إذا إذا تحلل أو انتهى من هذا هو نفسه أن يقصر لنفسه أو يحلق لنفسه ما دام هو تحلل وكذلك غيره وحتى لو كان محرما له أن يحلق من انتهى من الإحرام وصار إلى التحلل. نعم هذا يقول عندما أحلق رأسي في حج أو عمرة فهل يجوز لي كذلك أن أحلق لحيتي أو أقصر منها؟ لا الحلق إنما هو للرأس، وأما اللحية فحلقها حرام في جميع الأوقات، لا يحلقها ولا يقصرها وإنما يتركها، ولا يجوز له التعرض لها، وإنما الحلق اللي هو النسك إنما هو بالرأس، وأما اللحية فحلقها حرام في جميع الأوقات في مدة حياة الإنسان، لأن الرسول عليه السلام كان هو أجمل الناس وجهه خير وجوه، وكان كثر اللحية عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني الأصحاب رضي الله عنهم أصحاب لحى موفرة ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عنه النهي الأمر بإعفاء اللحى، الأمر بإعفاء اللحى يعني اجتمعت في إعفاء اللحية الأمور الثلاثة التي تثبت بها السنة، وهي القول والفعل والتقرير. فقد جاء عنه القول خالف المجوس وخالف المشركين أحب الشوارب وأحب اللحى، وجاء عنه الفعل فقد كان كثر اللحية عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه التقرير وهو أن أصحابه أصحاب لحى ويقرهم على ذلك. فالأمور تثبت فيها السنة الثلاثة كلها موجودة في إعفاء اللحية. يقول فضيلة الشيخ كم هي أيام طواف الإفاضة؟ أيام إيش؟ كم هي الأيام التي يستطيع يطوف بها طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ليس له يعني وقت محدد، ولكن المبادرة فيه مطلوبة، وإلا يعني لو حصل إنسان مانع ولا أتى به إلا بعد شهر أو أكثر يعني يصح، ولكن الإنسان يبادر لأنه ما تم حجه يعني وبقي عليه هذا الركن من أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به، فالمبادرة مطلوبة، ولكن ليس له وقت معين، إذا فات الطواف لا، الطواف لا يفوت. يقول أريد أن أحج عن أختي المتوفاة، فماذا أنوي وبما أدعو؟ تنوي بقلبك أن الحج لأن حجها لأختك، وإن تلفظت وقلت لبيك عمرة لأختي أو حجا لأختي ما في بأس. هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبور للنساء مختلف فيها بين العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والأظهر المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فالنساء لا يزرن القبور، لا يزرن القبور. وكما قلت المسألة ليست محل اتفاق، فيها خلاف، ولكن الأرجح القول بمنع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ولأن المرأة لو لم تزر ما حصل إلا أنها تركت أمر مستحب، وإن زارت تعرضت للعنة، وكونها لا تزور ولا ويفوتها أمر مستحب أولى من أن تزور وتكون معرضة نفسها للعنة بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور. وبعض الذين يقولون بأن بجواز زيارة النساء القبور يقولون زورات القبور هذه مقصودها المبالغة والاكثار من الزيارة، وهذا غير صحيح، لأن المقصود بها المنسوبات للزيارة، مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فليس المنفي عن الله المبالغة، وإنما المنفي عنه نسبته إلى الظلم، فهو لا يحصل منه الظلم ولا يكون منسوبا إلى الظلم. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على القبر بعدما دفن الميت؟ نعم، من فاتته الصلاة يصلي على القبر. يقول هل يجوز زيارة بعض القبور المنسوبة لبعض الأنبياء كقبر هود؟ السفر لزيارة قبور أو لزيارة أماكن يعني من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها لا يجوز إلا لما جاء به الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقول فضيلة الشيخ هل يقال بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إن أبي وأباك في النار وأمه أيضا كذلك، لأن الرسول استأذن أن يزورها فأذن له واستأذن أن يدعو لها فلم يؤذن له. يقول عملي هو مكافحة الحشرات كالنمل وبعض القوارض، فهل علي إثم في هذا العمل وأخذ الأجرة على مكافحتها؟ لا، الشيء الذي يحصل به ضرر ويعني قتله والمبيدات التي تزيله يعني لا بأس به، يعني ما يحصل منه الضرر فإن فعل ذلك سائغ. يسأل عن التبرع بالأعضاء بعد الموت، تبرع مثلا بأحد كليتيه سواء في حياته أو بعد مماته. والله المسلم ما ينبغي له أن يعني يحصل منه شيء من هذا. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر. أما هذا المسجد فلا يقال أنه لا يصلى فيه من أجل في قبر، فإن الصلاة فيه مضاعفة، وجد القبر أو لم يوجد، دخل القبر أو لم يدخل، وإدخاله إنما حصل في زمن متأخر، والصلاة فيه بألف صلاة. ولا يجوز أن تقاس المساجد التي فيها قبور على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، دفن خارج المسجد، وإنما أدخل المسجد في عهد بني أمية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر لحظاته: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهو حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مات، ما عاش حتى يكون في مجال النسخ. رجل وكلته أمه أن يرمي عنها الجمار وقد فعل ذلك فيما مضى، هل هذا الفعل صحيح؟ إذا كانت يعني مريضة أو كبيرة فعمل صحيح. يقول: جماعة في باص صلوا صلاة الفريضة جماعة، فجعلوا الإمام أمامه يصلي على الكرسي وهم يصلون خلفه جالسين في الباص، صلاتهم تصح؟ إذا كان الوقت باقي لا يجوز لهم أن يصلوا، بل عليهم أن يقفوا ويصلوا في الأرض. إذا كان الوقت يعني سيخرج وهم يعني معنى ذلك أن تفوتهم الصلاة، يعني يروح وقت الصلاة بسبب أنهم، فما دام أنهم في باص يلزمون صاحب يقف. لكن هذا الكلام نقوله بالنسبة للطائرة التي يعني تصل المطار بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر، فلهم يصلوا في الطائرة، وأما بالنسبة للباص يوقفونه ويصلون بالأرض. يسأل عن الرواية التي أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، هل هي رواية صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. ثبت شيء في أجل الصلاة؟ نعم، جاء يعني أنها 4 مرات، يعني الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 4 مرات، يعني منها 250. يقول: ما حكم البائع الذي يقول لك إن جئت بالزبائن فلك على كل رأس 20 ريال؟ ما في بأس، أقول ما في بأس، يعني كونه يعني يأتي له زبون يعني هذا مثل الدلالة، يعني مثل الدلالة، يعني نعم لا بأس بهذا. يقول: هل يجوز وضع فوطة ليس بها مخيط على رأس الحاج يوم عرفة اتقاء للشمس؟ لا، ما يجوز أن يغطي الرأس بشيء ملاصق، يعني في مظلة تظل بخيمة، تظل بالمظلة هذه اللي يقولها الشمسية ويقال لها في البلاد اللي فيها المطر المطرية، يعني أقول يستعمل هذه، أما شيء ملاصق لا. يقول الأخ هكذا كتب: جاء عند البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اغتسلوا ولبسوا الإزار والرداء في المدينة وأهل وأحرموا من ذي الحليفة. وش معنى أهل؟ وأهل أهلوا بالمدينة؟ لا، ضار وأهل وأحرموا من ذي الحليفة. نعم. فهل يقول الشيخ فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة للإحرام غير حديث أنه اغتسل في ذي الحليفة بعد أن طاف تلك الليلة على نسائه؟ إيش السؤال؟ يقول أولا جاء عند البخاري أولا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الظهر هنا في المدينة وعليه إزار ورداء، وكان من عادتهم لبس الإزار والرداء ليس يعني إحراما، وإنما من عادتهم يلبسون القميص ويلبسون الإزار والرداء، فصلى وعليه إزار ورداءه، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وجلس فيها يوم وليلة، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر 5 صلوات، ثم أحرم بعد الظهر، ثم أحرم بعد الظهر، طبعا اغتسل هناك وأحرم هناك ولم يحصل منه إحرام، وإنما لبس لباس الإحرام الذي هو معتاد. وهنا ما في بأس أن الإنسان في المدينة الحاج يلبس لباس الإحرام وهو في المدينة، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا من الميقات. هو الآن كأنه يريد يستفصل عن سنية الاغتسال للإحرام، وأن مثلا إنما اغتسل مستحب سواء فعل بالبيت أو فعل في ذي الحليفة، لكن كل إنسان يفعل بالبيت أولى لأن فيه ستر فيه الراحة، بخلاف يعني هناك يعني قد يكون فيه مشقة، قد يكون يعني فيه يعني زحمة، قد ما يتيسر ذلك، لكن يجوز الإنسان في بيته في المدينة أن يعني يغتسل ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء استعدادا للإحرام، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا من الميقات. ما الفرق بين سؤال الله بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا عمل، حبك هذا عمل صالح، وكل إنسان يتوسل الله بعمل صالح جاءت به السنة، جاءت به السنة في حديث أصحاب الغار 3 لتوسل الله بصالح أعمالهم، أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما التوسل بالجاه أو بالذات فهذا ما جاء فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنا مقيم بفرنسا، فهل الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مع العلم بأن في ذلك البلد تبنى المساجد وتقام الصلوات؟ إذا كان بقائك في ذاك البلد فيه خير لك وللإسلام والمسلمين ابقى، وإن كنت على خطر في دينك وأنك يعني تخشى على نفسك وأن يحصل منك يعني أشياء بسبب بقائك في بلاد الكفار فهجرتك خير لك. هل بعد طواف الإفاضة أصلي 2 خلف المقام؟ كل طواف بعده 2، كلما طفت بالبيت صلي 2. يقول بعض جدران المدارس مكتوب عليها حب الوطن من الإيمان، فما صحته؟ هل هذا حديث؟ هذا حديث موضوع لا صحة له. ثم يقول من حيث المعنى، ثم أيضا يعني في كفار يحبون بلادهم، أقول كفار يحبون بلادهم، يقول هذا يعني هذا إيمان؟ نعم نعم. يسأل عن السواك، بما بأي اليدين يتسوك، بيده اليمنى أو اليسرى، أيهما أفضل؟ والله الأمر في ذلك واسع. يقول إذا حج الشخص عن نفسه الفريضة فما الأفضل بعد ذلك، أن يحج عن نفسه أو عن غيره؟ لا، الأفضل يحج عن نفسه. يقول المرأة جاء سترت وجهها وهي محرمة أمام المحارم، فهل تربط هذا الخمار حتى لا يسقط؟ المرأة لا تحتجب عن محارمها، وإنما تغطي إذا جاء لجانب، وأما في يعني في غير ذلك تكون كاشفة وجهها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.